حديث أخير حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصحراء وأتى بظهر كفيه إلى السماء. جاء في رواية أخرى أنه بالغ فرفع يديه حتى رأى الناس بياض عفيف فبلغ في الرفع عليه الصلاة والسلام ما بلغ في الرفع مثل ما بلغ في الاستسقاء. هذا يدل على شرعيه في الرفع في الاستسقاء وان يبالغ ويقول هكذا ان يكون طلبها بمحل نظر. النصوص المتبعه اذا جمعت تدل على ان الدعاء بالبطون لا بالظهور، لكن عند المبالغه قد يتصور انه دعا بظهر كفين ولكنه دعا ببطونها، ولكن عند الرفع يكون يضعها الى وجهه ووجوه اليدين الى وجهه. ثم الطالب يريد الخير ويمد يديه كانه يستجدي ويريد خير يقع في يديه، فربط الدعاء بالبطون الاكبر هو الاظهر وهو المعروف من الادله والاحاديث الكبيره. اما حديث اذا دعوت الله فسالوا بظهري فيعطوك من ظهورها فلم اعلم صحته الى يومي هذا، احتاج الى نظر في هذا الحديث. واما قول يا سنة وفي الله كفيت وليس الصريح بهذا، فالأولى والأظهر أنه بالغ في ذلك. وحاول خلاصة أن السنة رفع يدين من الإمام والمأمومين أيضا، يدعو الإمام سواء في خطبة أو في جمعة أو في صلاة الشرطة المستقلة يدعو ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، هكذا السنة. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه رفع الناس وأيديهم حديث أنس، هكذا السنة في نقطة الاستسقاء يرفع ويرفعون ويدعو ويؤمنون. نعم. وحديث اليدين تحتاج إلى جمع مع هذا الطلاع حق الإخوان يعتمدها وطرقها ويجمعها حتى يكون ذلك أكمل في معرفة الواقع. يكون عليه الصلاة والسلام. نعم. في رسالة مسيرة موجودة؟ أي نعم. عندي. نعم. كذلك تقدم لنا نقول لكم لم أقف على حديث الاستسقاء عند أحلام الزيت وقلت بعضكم لعل يلتمسها، فراجعت الدار في المسند ووجدت مع الإمام قد أخرج هذا الحديث يتعلم الاستسقاء عند أحلام الزيت عن عمير ولا عن اللحم ولا بأس بإجمال في الجملة. وذكر الحاشي عن التنقيح رواه أبو داود والنسائي، رواه الحاشي رواه أبو داود والنسائي وذكر عن صاحب التنقيح من عبد الهادي ان رجالهم يصدقون او يطلقون، وذكر انه روي عنه ذلك الخلاف ان باس به. فعلى هذا تكون روايه الاستسقاء عند احكام الزيت لا باس بها، ولهذا جزم بها ابن القيم رحمه الله في الهدي. وسبق ايضا ان قلت لكم ان مقول الجنه النساء هم اكثر اهل الجنه واكثر اهل النار ليس بظاهر، وانهم اذا كانوا اكثر اهل النار فيكون أكثر الجنة بإضافة دخول العيد، أما عن الدنيا فلا يظهر أنهم يكون أكثر الجنة وأكثر النار من غير إضافة دخول العيد. ثم ظهر لي بعد التأمل أنه لا مانع من هذا الشيء، لا مانع يكون النساء أكثر النار وأكثر الجنة جميعا في هذه الدنيا. وش السبب؟ لأن الظاهر أن النساء أكثر من الرجال في الجملة، ولكن في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، فلا مانع أن يكون أكثر أهل النار بالنسبة للرجال، ولا من أن يكون أكثر أهل الجنة بالنسبة للرجال، ولا من غير إضافة الحور العين. فإذا أضيف الحور العين صاروا أكثر بكثير بكثير، لأن النساء كثيرات فلا مانع أن يكون النار منهن كثير ويكون الداخل النار أكثر من الرجال، ولا مانع من أن يكون هن جم غفير دخل الجنة بأعمالهن الصالحة ويكون أكثر أهل الجنة أيضا، لا مانع للتأمل. صاحب نعم. ما بقي إشكال، وهذا المقطوع به قطعا أنه مكثر الجنة بلا شك، كما أنه مكثر النار بلا شك، لكن كنت أول وظننت أنه لا يمكن أن في إضافة دخول العيد، وظهر أخيرا أنه لا ليس بشرط، فقد يكون أكثر أهل الجنة ولا منذ الإضافة في الحسين، ليكون مع أهل العيد هم أكثر أهل الجنة بلا شك، لأن كل شخص من الذكور له زوجتان من أهل العيد. غير ما يعطى من الزيادة وغير ما يكون عند من نساء أهل الجنة في الدنيا، فطلع بهذا أنه مكر أهل الجنة بلا شك. إنما الإشكال هل نساء أهل الجنة من الدنيا يكون أكثر الجنة أم لا، هذا محل الإشكال. ولا مانع من ذلك أن يكون أكثر أهل الجنة مع أهل العين أيضا، ولا مانع أن يكون هناك أكثر أهل النار أيضا مع ذلك، وأصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمه الله أهل أكثر أهل النار. هذا لا شك فيه. أما الإشكال الذي نراه فيه يقول إن أكثر من هذا على الإشكال وهو ممكن، ما نقول إنه مكثر لكن ممكن يا أولاد من باب الإمكان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قد يكون ذلك من باب إقامة الحج عليهم فيكون عذابهم أكثر، فإنه خلقه ورحمه سبحانه وتعالى، ولولا رحمته إياهم لهلكوا، هلكهم وتكفل بأرزاقهم وهم كفار، فتطلع الأرزاق إليهم، عندهم الأنهار نزلوا عليها وعندهم الأمطار، أي أشياء خلقها جل وعلا لرحمة سكان الأرض، فمن سكرها أفلح ومن كفر صار شد بعذابه العظيم. الجزيره هم لا يقدرون قد يبتلى وهم لا يقدر يشفع عليهم وقد يعاقبون ايهم وقد يضيق عليهم الاسباب وقد يشفع عليهم الاسباب حتى يكون اشد لعذابهم نسال الله العافيه. الاستسقاء ولا غيره؟ نعم الاستسقاء نعم الاستسقاء احيانا على يديه لا الامام ولا المامون من استسقاء يستسقى بعد الجمعة من أصل الخطوة في الدعاء خاصة يرفع يديه ويرفع إلى الدعاء ويرفع الناس في دعاء خطوة لا إذا دعا في الاستسقاء لا ما يرفع به ما يرفع لا ولا غير. لما رأى بعض الصحابة مثل مروان يرفع يديه الجمعة هل كان ذلك؟ ما كان يرفع يديه الجمعة ما بعد. يقول مؤلف باب اللباس، باب احكام اللباس. اللباس مصدر لبس يلبس لباسا من غير لباس وسماعي، معنى اللبس لبس يلبس لبسا ولباسا سماعا لا قياسا. واللباس هو ما يكون على جسد الانسان من عمامه وقميص أو غير ذلك، فالباب في أحكام ذلك. واللباس له أحكام فيها الحلال وفيها الحرام وفيها المكروه، ولهذا عقل المؤلف في ذلك بابا وذكره هنا لأنه يتعلق بالصلاة بالسترة يتعلق بالصلاة، ولهذا ذكر في أواخر أبواب الصلاة يعني ساتة الصلاة أن يكون المصلي ساتر العورة اللباس. الحديث الأول حديث أبي عامر الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير، أمامه في البخاري والخمر والمعاذ، وكذا أيضا من أبي أبو غيره. البخاري رحمه الله ذكره معلقا مجزوما، فقال وقال هشام بن عمار حدثنا وساق بسنده الى ابي حامد او ابي مالك بالشك، انه سمع انه يقول لا يكون من اقوام ولا احد. وهشام بن عمار احد شيوخه علقه عن جهلهم واعتبره الائمه صحيحا، وانه علق عن شيخ من شيوخه وجزم بذا لم يكن يرى ويجزم وجزم، ولهذا اعتبر مما خرجه البخاري رحمه الله. وجاء من طرق كثيرة وصله الإسماعيلي كما قال الحافظ المؤلف وأبو معين المستخرج والطبراني في المعجم وفي مسند الشاميين في أسانيد صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووصله إلى ابن حبان أيضا وحيه صحيح الإسناد محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله إلى أبي داود رحمه الله. وفيه دلالة على تحريم الحرير والشاهد، لأن يعني يستحلون معناه يستحلون ما حرم الله عليهم من عدم إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان وقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله، فيستحلون ما حرم الله كما قد وقع، استحلوا الحرير واستحلوا الخمور واستحلوا الزنا واستحلوا القمار وغير ذلك مما حرم الله لجهلهم وضلالهم وإعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. أما الحر فقد كلها في ضبط. فجاء عند الأكثر بالحاول الرائم وفلتين الحراء وبالفرج الحرام ويصحين الفرج ويصحين الزنا ورؤية بمعلمتين الخز ونوع من الحليب يسمى خزا وهو شيء ناعم منه مثلا بالغة. ويطلق الخز على أنواع أخرى لكن هنا نوع من الحليب وهو من عطف العام على الخاص حليب عام وخز أخص. ولكن الروايات المشهورة للإهمال هو المراد به الفرق. في آخر الزمان يدخل ويستحل الزنا ويستحل الحليب ويستحل المحرمات الأخرى من أجل عدم الإيمان أو غلبة الجهل أو كليهما. فدل ذلك على تحريم الحليب وأنه لا يجب نمسك وهذا يقص به الرجال. أما النساء فلا حرج عليهن يمسك الحليب كما يأتي بيانه إن شاء الله. المراد هنا الرجال يحرم عليهم يمسك الحليب دون النساء لأنه زينة للنساء. ويحرم عليه استحلال حرم الله من الزنا هكذا الخمر والمعازف وهذا يعم الرجال والنساء. هذا الزنا وخمر المعازف هذا يعم الجميع. اما الحليب فلا يختص بالرجال تحريما. فكثر في اخر الزمان تعاطي هذه المنكرات من الحليب والزنا وشرب الخمور وتعاطي المعازف فلا سيما في عصرنا هذا. فكثر هذا الامر وانتشر بين الناس واستحلوه وغلب عليهم تعاطيه بغلبة الجهل وكثرة من يتعاطاه من الناس وضعف الإيمان وقلة الواسع. وهذا من أسباب من دلائل النبوة علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وأن الناس في آخر الزمان يتغير أحوالهم ويكثر انحرافهم عن الهدى ويغلب عليهم الشر والفساد لبعد حالهم بأثر النبوة وقلة علمهم وقلة وازع السلطان والإيمان في القلوب إلى غير ذلك. فلهذا تقع هذه المنكرات من استحلال الزنا والحديد والخمر والمعازف والخمر والمسكر كل ما أسفل يسمى خمر. والمعازف آلات الملاهي من الغنى والعزف إذا غنى والعزف إذا ضرب بآلة الله من الحود والحمام وما أشبه ذلك من اليهود. وإما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإما يسبب الشحنة والعداوة كالخمر. ويعلم بهذا تحريم الحليل وانه لا يجوز ان يصلى فيه ولا يلبس هو الشاهد. واما من عله بانه لم يصله البخاري كابن حزم فقد غلط غلطا فاحشا ورد عليه العلماء فان على العلم تلقوا الصحيح ما اسنده المؤلف وما قد اقتدى به وعلقه جنبه ولا سيما عن مشايخه فان حفظه عند العلم الصحه. ثم لو فرضنا أنه علقه بسنة التمييز لا بسنة الصحة ثم جاء بالطرق الأخرى كفى جاء بالطرق الأخرى الصحيحة كفى في ذلك. ولكن أن في قلبه شيء من الزيغ يتعلق بالمشتبهات ويدعى المحكمات كما بينه الله عز وجل. وهذا قول العراقي لا تسعى ابن حزم المخالف أخاف ابن معازفي لا تسعى ابن حزم المخالف. المقصود أن العراقي تعلق بهذا قال إن حوار المعازف ليس بصحيح أن هذا كان من الإسهاد هذا باطل. ولهذا فسهل في المعازف استحلها وهذا من غلط العلم الذي انتقد عليه مع جلالته وسعة حلمه لكنه غلط في هذا غلطا كبيرا كما غلط في مسائل أخرى. أصغر ولا أصغر؟ نعم أصغر ولا أصغر؟ أصغر ولا أصغر؟ متحك؟ ثلاثة وربع أنت أصغر إلى جميع الكلام. الحديث الثاني حديث وفي هذا الحديث في آخر هذا الحديث من البخاري ولنزلن قوم إلى جنب جبل يروح بسالحة عليهم إذا فيهم حاجة يقولون كنا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخر قلالة وخنازين يوم القيامة إن شاء الله السلام عليكم. يعني يقع في آخر الزمان من يوسخ من القردة والخنازير بسبب عمله الخبيث وإعراضه عن أمر الله ووقوفه محرم الله سبحانه وتعالى. وحديث الحديث الثاني حديث حليفة رواه الشيخان للشيخين لكن وعن نفسه وعن نجس عليه هل يخرج البخاري فلها ذكره وعن البخاري في النهي عن كل الفضه لو كان الفضه ولكن اصحابها وعن نفس حلوى الجبال هذا متفق عليه عن الفريق لكن في روايه البخاري وعن نجس عليه وجعل الجلوس عن نجس النجاسه والجالس على الشيء كلابسه فكما حرم الله نفس الحديث على الرجال يحرم ايضا ان يتخذوه بسطا يجلس عليها ولهذا في هذا الحديث من نهى عنه ان نكل بها الفضه وان نكل فيها وان نجلس على الرجال وان نجلس عليه فالجلوس ملحق باللبس ونحن هذا حديث انس في حصير الذي اشهر من هنا ان كل ما لبس يسمى جلوس عليه لبسه حديث آخر حديث الزبير لا تلبس الحرير لأنه لبسه ودن لبسه الآخر يعني الرجال ويأخذ بقيته ترى بهذا إن شاء الله حديث قال حديث حمر في النهي عن حديث الرجال إن وضع أصبعين وثلاث أو أربع هذا رب هذا مسلم وهذا رب مسلم في الأربع أمام البخاري فليس عنده شيء أصبعين هنا ويسمى لك الأصبع الأربع الأصبع الأصبع الأربع فدل ذلك على أن الحديث محرم على الرجال إلا الشيء القليل كموضع إصبع الإصبعين الثلاثة والأربعة هذا يكفر كما قد يقع رقعة في الثوب رقعة أو من الثوب أو زرة لشفر للثوب أو علامة في الثوب أو ما أشبه ذلك قليلة التي لا يكون لها سمة الكفر موضع إصبع الإصبعين موضع الثلاثة والأربعة يكون يعتبر قليلا وقليلا لا يعول عليه ولا يثبت اليه ولا يعد صاحبه لابسا للحرير وهذا من سماح الشريعه وتوسيعها بها ان قد يحتاج شيء قليل يحتاج الرجل يقع به خرقا في ثوبه او يشد به دماغا او شرا او علامه او ما اكثر ذلك والحديث الرابع علي الزبير طبعا او في لباس الحرير يدل على يعني يدل على عبد الرحمن والزبير وعلى الرجال الحرير وعلى نفسه نعم في الاذن للزبير وعبد الرحمن عوف في لباس الحرير هذا احتج به العلماء على جواز لبسه للمرض التداوي وحرم لما فيه من الرفاهيه فاذا احتج الى التداوي جاز لان تحريمه تحريم خاص ليس عاما بخلاف العام فإن لا يباح في يوم الحرام لا يوم الاعتداء ولا في يوم الحرام لكن هذا تحريم خاص في الرجال لعلة خاصة في أماكن من التنعم والترفه فجاز استعماله للتداوي للحكة إذا كان في جزء الحكة فهو لمعومته ولسجده فيه يكون دواء للحكة وجاء في الحديث الآخر أن الحكة هذه سببها القمح إنه ابتلي بقمح بسبب الإصفار وكثر فيهما وأصابتهما حكة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن لهما فدل ذلك على جواز نفسه إذا كان دواء لعلة أصابت الإنسان مثل الحكة أما نفسه للتأفف أو للنفس العادي يحرم على الرجال في النص كما تقدم أما نفسه على وجه التداوي هذا هو وجه ما جاءه وتعود وغيره والحديث الخامس حديث علي رضي الله تعالى عنه والذي استهدى له حلة سيرة السيرة هي التي فيها خطوط من الحرير ظل عن غزف الحرير وإلا فيه أشبه خطوط من الحرير فلبسها علي وظن أن النبي أجاز له هذا لما بعثها إليه ولما رآه النبي تغير وجهه ونزعها علي وشقها للنساء جاء في الرواية الأخرى أنه قال لبعثها يتلبسها ولكن يتوزعها بين الهواطن ويسقيها بين الهواطن من أمه وزوجته وعمته الحاصل أنه لم يبعثها إليه للنبس ولكن لأمر آخر وهو يكسب بها نساء فيؤخذ من هذا أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشخص لباسا لا يدل على حله إذا كان الشخص قد حصنه وليس يكون فيه معارضة ولهذا جاء في قصة عمر أيضا أنه لما أعدى له أنه ضاف حلة من الحرير فجاء عمر قال يا رسول الله انك متى في حلتي محلل بحلة فلان ما قلت لان لا يلبسها من لا خلاق له لكنه طارق فقال الا لبسها اليك لتلبسها ولكن بعثتها اليك لتنتفع بها ولكن ببيعها على النساء يشتريها النساء يشتريها ازواجهن فينتفع بثمنها فلا يلزم من ذلك الشيء الذي حرم على الانسان لبسه لا يلزم من ذلك اي لبسه فانه يباع وهكذا الذهب يهدى الى الرجل لا يلبس ولكن يبيع او يعطي نساءه ما اباح الله له والاصل فيما يهدى للانسان هذا هو الاصل انه حل له ورجع اليه الاصل انه حل له لكن اذا وجد دليل يدل على انه محرم عليه فان الاهداء لا يكون دليل على الحل ولكن يكون يدل على انه ينتفع به بشيء اخر غير ما حرم عليه وهذا من نسي حديث الرجال هذا الرجال واشبه ذلك من حين القوم والقوم في جميع الحديث والاحوال وجه الترخيص للزبير لانه يعني محرم على بعض على البعض دون البعض لان الحديث ليس حديثا عاما وليس لكفره وليس لجلسته ولكن حجم اللي معنى خاص وما فيه من المعامل في الإجازة اللي في الرجال على هذا لو كان التحريم عام على الدكتور الإلهي لا يوجد جواب الحرام لا يوجد جواب ولا جواب لا يوجد جواب بالخمر لا يوجد جواب بالإجازات حديث أبي مالك الأشعري الحفظ أصله في البخاري أقول قول الحفظ أصله في البخاري معنا علق في صيغة الجزء أصله يعني لأنه لم يسند لم يروح مسندا أفضل بقوله أصله والله إنك صامر من المؤلف تجوز لأن أصل مثل ما أعتقد أنه عن الصحابي لأن لا يضر الصحابي أو مجهول أو مسلم في اسمك أو في أو فلان أو فلان ما يضر لأن الصحابي كلهم عدول ولو كنت في هذا أو هذا أيهما ما ثبت عنه ما ثبت عنه هذا يعني سهل في هذا لأن أصل في البخاري لأن مثل في البخاري هذا أصل ما أعتقد أنه عنه الصحابي أبي حامد ما هو بلاجل التعليق رواه معلقا ما هو بلاجل رواه معلقا ما جعل فرق هذا على معلقة يرجوها الى غير البخاري ثم يقول اخذ البخاري وعلق البخاري كما جاء في استعاذه ان يقول على كل احيانا وعلقه واصل البخاري لكن يقول كذلك في السواك ذكر البخاري تعليقه الناس التعاون والسواك معه بالغلو الحاصل انه يلاحظ هذا لانه لا سنده للسواك الذي لا شبهه فيه قال يا شباب هذا تعليقا جازما لا حب يذكر الله مسلم الا ابي داود ثم يشير الى الاصل نعم الله نعم الصلاه لعل أن نكمل بالسؤال الخامس من عدوى المقصود بصحة الصلاة على الفرش الحرير الصلاة تصح ما عليه لأن التحليم ليس من الصلاة بل من العام وحرم حرم من الصلاة أفسدها ما كان عاما أفسد على الصحيح من يعني يرى أنه حلال ما يقالوا حلال المعصية من قديم في عصر المستنكر، لكن يستحلون له يعني يحكمونه حلالا او يعملون او يعاملونه معامله الحلال ولا يخير صاحبه ولا يعد معصيه. نعم هو الواقع. نعم لكن لو كان يعني خط طويل وهو بعرض أربعة يعود بعضهم هذا غلط. لا بس فقط اللي موضع موضع هو عرضة أم بس تحت بأي موضع بأي موضع يخلص بين طاعة هذا هذا. لكن لو كان يعني خط طويل وهو بعرض أربعة يعود بعضهم هذا غلط. لا بس فقط اللي موضع موضع ويدل على ان الحديث له اصل وحجه على ان الذهب والحديد انه حل للامه لانه الامه وحليب على وجوده ما كان لي هذا المنع من حديث علي الذي عمل عليه الصلاه هذا حديدا وذهبا قال هذان حلوا للامه راوا على وجودهم. ومن نوع الحل هذا ما بين صحيح وما بين حسن لغيره فهي حجه قائمه على حل الذهب للنساء عن الحديث النساء دون الرجال. وهكذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند النساء وابي داود ثم ياتي من سكاره الى الله لان فيه ان امراه دخلت عليه قال ان يتسلم عليها وسكتان بذهب قال اتوقع ان زكاه هذا قالت لا الحديث حديث ام سلمه وكان تلك تبت والله من ذهب. هذه كلها تدل على حل الذهب وخلينا في امه وتحريمها على بطونهم. وحكى البيهقي رحمه الله وفي راس الشافعي والقصاص واحكام القران الحنفي في معنى العلم ان احل الذهب لما في الامه وان ما جاء في هذا الباب منسوخ ما يدل على التحريم على النساء. وقصار ما ورد في هذا بين ضعيف وبين شاذ لا يعول عليه ان خالف الحديث الصحيحه فالصحيح الذي عليهم العلم وحكاه غير واحد معهم حل الذهب حل الذهب للبنات وتحريمه على الذكور وهكذا حريم. قد تكلم هنا علامه خلاصه في الالباني في كتاب هذا الجهاد وهذا معنى الكلام غير مستقيم. والصواب ان الذهب حل للبنات حرام على الذكورهم. وقد دعا يقول على الشيخ الانصاري ايضا في رساله مفيده بين فيها الحديث وراكبها وكلام العلم فيها وطبعت ووسعت. والحاصل والخلاصه ان الذهب والحديث حل الاناث حرام على الذكور لان الاناث في حاجه الى الزينه فالله من رحمته واحسانه جعل ذلك لهم زينه. واما ما ذكره بعض اهل العلم باحث المقطع دون غير المقطع من الحلقات فهو تفصيل ليس بجيد والحديث الصحيح يدل على ضعف. وثبت عن صلى الله عليه وسلم انه اعطى ابن خالد بن سعيد العاص خاتم من الذهب وهو محلق ومسكات ومسكتان من الذهب محلقه. ومع هذا اباح المراه نفسها وامرها باقامه الزكاه. الحاصل ان هذا هو الصواب وهو بخلاف ذلك خطا غلط خلاف اجماع العلم رحمه الله عليه. والحديث الثاني حديث علي سمع قصه القصي والمعصفر. قصي التشديد والثقاف وثياب تاتي من الشام ومن مصر مقززه بالذهب مولعه بالذهب وبعضها انها فيها من الاترك فيها الذهب. فنهى النبي عن لبسها لما تقدم ومنها لبس الحرير والرجال. لو نزلت النساء لم نزلت الرجال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام وجاء السنه الصحيحه وكذلك ما تقدم حديث حذيفه وفي حديث علي رضي الله عنه. وجاء هذا المعنى في احاديث كثيره. والمعصر النصب بالحصر وهكذا من حديث الله بن عمر قال ام امك راك بهذا ويغفر المغمار من لباسك الكفار ويغفر من لباس النساء. وحصل ان المعصر يحرم او يقرا الكفار ينفق لما جاء في حديث علي بن هذا وعلى عبد الله بن عمر وما جاء في معناهما. ولم يرد غير المعصر من الاسباب الاخرى. فهذا يدل على انه شيء خاص بما يسبق من العصر فقط. ولا يجوز الحق غيره به. يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لبس الحله الحمراء وقال اهل العلم ذلك حل جميع الالوان الاسود واخضر واحمر واخضر وغير ذلك مثلما يحل ابيض. هذا اللي ورد في الاسود شيء خاص يحمل على ذلك سواء كان تحريما او كراهه. وظاهر النصوص تحريمه لان قرنه مع القصي قال امك ما تقول هذا قال انه من لباس الكفار وبعض الاخبار احلقهما. قال كله من باب التعزيز ومن باب الترهيب من لبس المعصر. هذا ظاهر النصوص. اما قياس غيره عليه من اللون الاحمر مطلقه ثم حنظار. هذا حديث عمران الله إذا علم عبد النعمة حب أن يرى أثر رسول عليه. هذا الحديث جاء في جامع عدة في أرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها أنه إذا علم عبد النعمة حب أن يرى أثر رسول عليه. في بعضها أن ترى أن يرى أثر رسول عليه بالدخول. وذلك يدل على شرعية إظهار أثر النعم في ملبسه ومأكله ومسكنه. فإن إظهار الفاقة حكاية ودعوة فقط بالفعل. ولسان الحال يشبه لسان المقال. لغنى الله عليه النعم فمشروع له يظهر ذلك بملبسه ومأكله وإظهاره. ولا شبه به الفقراء والمعتمين فإن هذا نوع جحد نعمة الله ونوع شكوى ودعوة للفقر فلا يليق بمثل ذلك. لكن إذا ترك بعض الغمه في بعض الأحيان أو تواضع في بعض الأحيان وأظهر البذالة هذا لا بأس به من باب كسر النفس من باب التواضع. لكن لا يكون عادة ولا سنة دائمة بل يكون في بعض الأحيان. وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحيان البذالة من الإيمان يعني التواضع وإظهار عدم التكلف في المدرسة ونحوه للتواضع لله ولكسر النفس عن تقبلها وعجبها وتوقعها على غيرها. إذا فعله من هذا الباب كان حسنا كان علاجا لأجواء النفس. لكن السنة بجملة أنه يظهر آثار الله عليه ولا يتحد ذلك بفعله السيء بدون هو كثرة النعم وعدم إظهارها من لسان حاله وأفعاله. الحديث الخامس حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها ثم أخذ الجبة حكم الغزين حلمين وغزين بالدجاع بالدجاج. بعدين كان عند عائشة حتى قبضت وقبضت أسماء بعد ذلك. قالت إنها كانت تغسلها المرأة وتشفى بها ثم أن ساقها هنا ويقرأ هنا من أجل المكفوفة الدجاج. ودل ذلك على أن يكون الرخاط غزين بقميص أو غزاء جبة بالدجاج لا يضر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند أهل العلم بشرط أن يكون ذلك لا يزيد عن أربعة أصابع كما تقدم. ما أباح إلا أمر الله أربع أصابع. فإذا خاط جيبها أو فرجيها أو جبة أو ما أشبه له منها